لسك وذامر قلت سيدنا يوهب هتسوغ لو ذا المحالك ميد قرب أي سنة كم قبل تبدل سيدا لو مرل دقمنت ورد تسدو ضيار سنت غرد فير أكم خلفنت تسملت تقزم تسمى الضعاف روحي كير قلب دمثليم مذني كور متصالح غيره وردي تهرد الشغليم يأسر من نزيك يكفى هاي الرأس الرزاي ولي ما بغنتي والنيم هي النيوك ما بغي ندرى ثبوي ضعب ريد البغيم هنك الجرحي ودقديم يبوي ديق شر ديني حلام ما ولا نيم همرور ذينا بغرا زغت مشاه وارض ذل بغيم هيك نذيد شب ما السبا كل سنيقة ثلثي ضيميم تسجل أغسل موثيم ورث غور يغرير ورث حجيب ظل سريريم ذنوب سوى بيريم مفغل دم ثير جم خلفام درس الموثيم هو الزواج ورد من هويم في السرس ضد يتزيم ثرني ظل عيوب ورنلي يسمع راك ميزم وليم فحل السديف غني ميم يا تفض تضل المضيم انت ما مثوغ الذحكيم ادم تزوي الزينيم يا ميوغ الذعد والمريم من فيغ سيتا الدرتاسا ولي ومسمي ذيوفاف اتصاري ويجبد ذورا يصغر صد لقيت الزعب اني روح امو سجنا فلا من يبري الهوان هدي يحيا زار المحنان اذ يم ما ذيك كي خلاف